بل كان بريئا منهم ومن شركهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلى غير هذا من النصوص التي فيها بيان أن إبراهيم كان على توحيد الله، فيدعو إلى الله، يحذر من عبادة غير الله، يقيم الحجج على أن العبادة تكون لله وحده، وعلى بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء تابع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في آيات أخر فيها أيضا تقرير هذا الأمر وبيانه. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء وبين أن هذا التقرب الذي كانوا يتقربون به إلى غير الله من ذبح ونذر وصيام وسجود وحلف وغير ذلك، أن هذا محض حق الله، لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا، بل هذا النذر يجب أن يكون لله، وذاك الذبح لا يجوز صرفه لغير الله، ولا يذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى. وهكذا في عبادات أخرى كانوا يقومون بها، فلا يجوز شيء من هذه العبادة لغير الله، لا لملك مقرب وإن عظمت منزلته عند الله، ولا لنبي مرسل ولو كان أفضل الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإذا لم يجوز لملك مقرب ولا نبي مرسل فأولى أنه لا يجوز لغيرهما، أنه لا يجوز لغيرهما. قال وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، إلى آخره. يعني لا تظن أن أولئك المشركين كانوا يعتقدون خالقا مع الله، فيعتقدون مثلا أن هذه الأصنام خلقت أو تخلق مع الله، أنها ترزق مع الله، أنها تدبر الأمر مع الله، أنها تحيي، أنها تميت. ما كانوا يعتقدون هذا، بل يعتقدون أن هذه الأمور لله وحده، فالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر إلى آخره، يعتقدون أن هذا لله وحده سبحانه دون ما سواه. لأن هناك من الناس من قد يقول نحن نقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر إلا الله، ويظن بهذا أنه قد أدرك التوحيد وخلص من معرة الشرك، وليس الأمر كذلك. هذا جانب من التوحيد وهو توحيد الربوبية، وهذا الجزء كان يقر به أولئك المشركون، كان يقر به أولئك الكفار، وما نفعهم، ما أخرجهم إلى الإيمان بالله، الإيمان المطلوب شرعا والتوحيد المطلوب شرعا، ولا جعلهم بهذا ينجون من العذاب، ولا يدركون جميل الثواب عند الله سبحانه وتعالى، بل ما رفع عنهم حل دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلى آخره. فهذا المقدار لا ينفع العبد، بحيث يجعله مسلما مؤمنا موحدا تنتفي عنه آثار الشرك، بل هذا حجة عليه، هذا يكون حجة عليه في أنه يقال إذا كنت تقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلى آخره إلا الله، فيلزمك أن تجعل عباداتك جميعا لله سبحانه وتعالى، وإلا فإقرارك ذاك لا ينفعك، وصرفك العبادة لغير الله جل وعلا يدل على صحة على عدم صحة ذلك الإقرار، أنه إقرار غير تام، إذ لو كان إقرارا تاما للزم عليه أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على هذا، لأن هذا يوجد كثيرا، أن هناك من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت إلا الله، ثم يقول أنا أعتقد أنه لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله إلى آخره، فيرى بذلك أنه قد صار من أهل التوحيد. لا، هذا المقدار يقر به المشركون، وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، يذكر هذا الأمر عنهم ويجعله وسيلة لإلزامهم بتوحيد الله سبحانه، أي بإفراد العبادة لله جل وعلا. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل هؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء، فينزل من السحاب الأمطار النافعة، وهكذا من الأرض بإنبات النبات وما يخرج من الماء وما يخرج من المعادن وغير ذلك من أنواع الأرزاق. أمن يملك السمع والأبصار فهو الذي أعطاكم إياها وإن شاء سلبكم إياها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أيضا إذا سئلوا من الذي يخرج الحي من الميت، والعلماء يقولون كإخراج الفرخ الصغير من البيضة، فالبيضة ميتة ولكن يخرج منها حي، وهو ذاك الفرخ الصغير السميع البصير. الحبة تكون ميتة فتبذر في الأرض وتغطى بالتراب فيخرج منها نبات حي، نبات ينمو، وكذلك في غير هذا من الصور. فها هنا أخرج الله جل وعلا الحي من الميت، وعكسه إخراج الميت من الحي. فالدجاجة مثلا حية وتخرج منها هذه البيضة وهي ميتة، النبات حي ويخرج منه هذا البذر الذي هو ميت. ومن يدبر الأمر، وهذا يشمل جميع الأمور، أمر السماء وأمر الأرض، أمر الإنس وأمر الجن، أمر الحيوان وأمر النبات، أمر الجبال، أمر البحار إلى آخره. من الذي يدبر أمر هذا الكون بأجمعه؟ الله جل وعلا يقول فسيقولون الله، أخبر أنهم سيقولون إن هذا الجواب لا يترددون فيه ولا يشكون فيه، بل يقولون الله هو الذي يفعل هذا كله. فقال الله جل وعلا فقل أفلا تتقون. طيب أقررتم بهذا، هذه أمور كلها تتعلق بالربوبية، فجاء الإلزام فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون ما أنتم عليه من الشرك، أو أفلا تخافون من الله، حينما تقرون بهذا وأنه الخالق الرازق المدبر، ومع هذا فأنتم تصرفون العبادة إلى من لم يخلق شيئا ولا يرزق شيئا ولا يدبر أمره، ألا تخافون أن الله جل وعلا يعاقبكم على هذا؟ ألا تخافون من معرة هذا الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى؟ قال وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هذا أيضا فيه أنهم لو سئلوا هذا السؤال قل لهم يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذه الأرض التي تسكنون فيها التي أنتم أحياء على ظهرها وتأكلون مما على ظهرها من الأرزاق والأقوات، لمن هي إن كان عندكم علم بذلك؟ قال الله سيقولون لله، هذا جواب لا يشكون فيه، بل هذا جوابهم الذي يقولونه. فجاء الإلزام قل أفلا تذكرون، ألا يبعث لكم هذا الذكرى بأنكم على باطل حينما تدعون هذه الأصنام ترجونها تعبدونها وتشركونها مع من يملك هذه الأرض ومن فيها؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. هذا سؤال آخر، سلهم يا محمد من رب السماوات السبع، وهكذا من هو رب العرش العظيم، من هو خالقها مالكها مدبرها؟ فأخبر الله خبرا جازما عنهم سيقولون لله، ليس عندهم جواب آخر. فجاء الإلزام قل أفلا تتقون، إما أفلا تتقون ما أنتم فيه من الشرك، أي أفلا تدعون وتتركون ما أنتم عليه من الشرك، أو أفلا تتقون أفلا تخافون ما أنتم عليه من الحال التي تناقض هذا الإقرار وتخالفه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من الذي يملك كل شيء؟ السماء والأرض وما فيهما وما بينهما، فكل موجود فهو ملك له، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يحمي ويمنع من يشاء ولا يجار عليه، لا أحد يستطيع أن يمنع منه أحدا ولا أن يحمي منه أحدا. فإذا أراد الله بعبد سوءا لم يمكن لأحد أن يمنعه مما أراد الله به، أن يحول بينه وبين ما أراده الله به. وأما هو سبحانه فإذا أراد أن يجير عبدا أن يحميه أن يمنعه من مكروه يكيده به قليل أو كثير قوي أو ضعيف، فإن الله يمنعه ويحميه، ولا يمكن لذلك المعادي والكائد أن يخلص إليه بسوء ولا مكروه. ومن ذلك أو وفي هذا أيضا بطلان عبادة تلك الأصنام، فهذه الأصنام لا تجير من عبدها، فالذي يعبدها لا تستطيع هي أن تحميه ولا أن تدفع عنه مكروها، لا بل لا تستطيع ذلك في حق نفسها. فلو أراد أحد أن يهينها أن يكسرها أن يتبول عليها أن يطليها بالأذى ما أمكنها أن ترد عن نفسها شيئا. فكيف إذن يصح أن تسوى هذه الآلهة المهينة الحقيرة بذاك الإله العظيم الكبير سبحانه وبحمده؟ أخبر الله عن جوابهم سيقولون لله، قال ملزما لهم قل فأنى تسحرون، كيف تخدعون وكيف تصرفون عن توحيد الله جل وعلا وتشركون به هذه الآلهة التي لا تملك من الأمر شيئا؟ قال وغير ذلك من الآيات، هذا المعنى موجود في كتاب الله جل وعلا في مواضع عديدة، وقد قال الله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الخالق الرازق وبأسماء له وصفات إلا وهم مشركون في جانب الألوهية، فيعبدون معه غيره ويدعون معه غيره، هذا حال المشركين. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني إذا علمت هذا، علمت أن المشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره أن هذا لم يدخلهم في التوحيد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعوهم إلى التوحيد، فلو كان هذا الذي يعتقدونه توحيدا يعني هو التوحيد المطلوب منهم ما كان يحتاج إلى دعوتهم، ولكن أنت تجد أن النصوص جاءت بدعوتهم إلى التوحيد، فدل هذا على أن التوحيد المراد منهم زائد على هذا التوحيد الذي كانوا يقرون به. فهو ما ذكر المؤلف أنه يسميه المشركون في زمانه بالاعتقاد، وذلك أنهم كانوا يقولون مثلا فلان فيه عقيدة، يعني يعتقد فيه النفع الضر إلى آخره، رجل مثلا قد يكون صالحا توفي فيقال فلان فيه عقيدة، يعني أهل لأن يعتقد فيه بحيث يدعى فيغيث أو يدعى فيجيب أو يسأل فيعطي، فهذا الذي يعتقده أناس من أهل القبور هو عين ما يعتقده المشركون المتقدمون. غاية ما في الأمر أن أولئك مثلا كانوا يعبدون صنما وهؤلاء يعبدون قبرا، لا فرق، إنما اختلف الأمر، اختلفت الصورة، هذا صنم وهذا قبر، وإلا فما عليه أولئك وهؤلاء في جانب توحيد الألوهية واحد، أولئك دعوا الأصنام هؤلاء دعوا الأصنام، أولئك ذبحوا هؤلاء دعوا القبور، أولئك ذبحوا للأصنام هؤلاء ذبحوا للقبور، أولئك نذروا للأصنام هؤلاء نذروا للقبور، أولئك اعتقدوا في الأصنام أنها تجيب داعيها، وهؤلاء اعتقدوا في القبور أنها تجيب داعيها، في بعض أصحاب القبور اعتقدوا فيهم أنهم يجيبون الدعاء ويكشفون البلاء. طيب سنقف عند هذا المقدار، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.